الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى في أبواب الحج: الباب 53، باب ما جاء في الوقوف بعرفات والدعاء فيها. لا يختلف العلماء في وجوب الوقوف بعرفات، وقال الجمهور بأنه ركن من أركان الحج، لا يصح حج من لم يقف، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عروة ابن مضرس: من شهد صلاتنا هذه وقد وقف بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه، رواه الخمسة بسند صحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما: فمن طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج، رواه مالك وغيره بسند صحيح. وقد كان الوقوف بعرفة مأثورا عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وفعله الناس من بعده. وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات في حجته قبل الهجرة، وخالف في ذلك صنيع قومه قريش حيث يمتنعون عن الوقوف بعرفات ويقولون: لا نخرج من الحرم، فكانوا يقفون بالمزدلفة ويدفعون عقيب ارتفاع الشمس، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فوقف بعرفات يدعو حتى غربت الشمس، ثم دفع إلى المزدلفة وبقي فيها حتى أصبح، ثم دفع قبل أن تطلع الشمس مخالفة للمشركين. وقد قال عمرو بن ميمون: شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون: أشرق سبير. وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس، رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. وتعد عرفة مشعرا، وهذا لا يختلف فيه العلماء، وهي من الحل وليست من الحرم. ومثل ذلك نمرة، فهي من الحل وليست من الحرم، بخلاف مزدلفة فهي مشعر وحرم، ومنى مشعر وحرم. واختلف العلماء في محسر هل هو من منى أم لا، فقال الجمهور: هو حرم وليس مشعرا. وقال بعض العلماء: محسر من منى، وحينئذ يكون مشعرا، ولا يختلف العلماء أنه حرم. قوله: والدعاء فيها، أي والوقوف بعرفات للدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا لم يزل واقفا في عرفات يدعو حتى غربت الشمس. قال أبو عيسى: حدثنا قتيبة أخبرنا سفيان ابن عيينة عن عمري ابن دينار. فهؤلاء أئمة ثقات تقدم الحديث عنهم. قال عمرو بن دينار عن عمرو بن عبد الله ابن صفوان. عمرو بن عبد الله بن صفوان ابن أمية القرشي الجمحي وهو مكي. حدث عنه الحكم ابن جميح السدوسي وعمر ابن أبي سفيان وأخوه محمد ابن أبي سفيان. وقال عنه ابن سعد رحمه الله تعالى كان قليل الحديث. وذكره ابن حبان رحمه الله في ثقاته. وقال عنه الحافظ ابن حجر رحمه تعالى في التقريب صدوق شريف. وقد روى له البخاري في الأدب وأهل السنن. قال عمرو عن يزيد ابن شيبان، وهذا هو الأزدي له صحبة، وقد روى له الأربعة. قال يزيد أتانا ابن مربع الأنصاري. ابن مربع اختلف في اسمه فقيل يزيد، وهذا الذي ذكره أبو عيسى رحمه تعالى في هذا الباب، وقيل زيد، وقيل عبد الله، وهو الصحابي. الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، ولو تخللت ردة في أصح قولي العلماء. ودليل صحبته أنه قال إني رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحبة نوعان، صحبة خاصة تقتضي الملازمة كأبي بكر وعمر وأنس وحذيفة وابن مسعود وآخرين. نوع الثاني الصحبة العامة المقتضية للرؤية ولو ساعة من زمن. وهؤلاء جميعا يدخلون في فضل الصحبة، وأن الواحد ممن أتى بعدهم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهذا الخبر متفق على صحته. قوله أي قال يزيد أتانا ابن مربع ونحن وقوف بالموقف، أي في عرفات، وهذا في حجة الوداع، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إلا حجة واحدة. واختلف العلماء رحمه تعالى في كون صلى الله عليه وسلم حج قبل الهجرة، وظاهر الأدلة وكلام الأئمة بأنه قد حج. ويأتي إن شاء الله جل وعلا الإشارة لهذا على حديث جبير بن مطعم، وهو خبر متفق على صحته. قوله مكانا يباعده عمرو، بمعنى أنه لم يكن في موقف الإمام الأعظم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وجمع كلها موقف. رواه مسلم من حديث جابر. قوله فقال أي ابن مربع إني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم، فيه بعث الإمام الدعاة والعلماء يفقهون الحجاج ويعلمونهم أحكام دينهم وما يحتاجون إليه في الحج من المناسك وموطن وقوفهم. فقد يقف الجاهل ببطن عرنة أو يقف خارج عرفة، فهؤلاء العلماء والدعاة يحددون لهم الموقف الصحيح. ولا يختلف العلماء أنه ليس بواجب الوقوف في موقف الإمام، فعرفة كلها موقف، فحيثما وقف أجزأ. وأما من وقف ببطن عرنة فلا يصح وقوفه، وهذا قول الجمهور، لأن بطن عرنة ليس من عرفة. وجاء عن مالك رحمه الله تعالى لأنه من عرفة، لأن الأحاديث الواردة في الاستثناء غير صحيحة، وخالفه الجمهور، فهم يخرجون بطن عرنة من عرفة ويصححون الأحاديث الواردة في الباب. وعن مالك رحمه تعالى رواية توافق قول الجمهور. وفي نفس الوقت قالوا إذا لم تكن أو إذا كانت بطن عرنة من عرفة فلماذا يوجب عليه الدم؟ فمالك رحمه تعالى يقول لو وقف ببطن عرنة ولم يقف بعرفة صح حج وعليه دم. وهذا في نظر على هذا الرأي، إن إذا كانت بطن عرنة من عرفة فالموقف صحيح وبدون دم، والصواب أن بطن عرنة ليست من عرفة. ومن وقف ببطن عرنة ولم يقف بعرفة حتى طلع عليه الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج وفاته الوقوف، والدم إنما يعوض به عن ترك الواجبات. في قول طائفة من العلماء قوله يقول، أي يقول ابن مربع، يقول لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث إبراهيم. فإنه عليه السلام كان يقف بعرفة، وقد قيل في تفسير قول الله جل وعلا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، المراد بالناس هو إبراهيم عليه السلام، قاله الضحاك. وقد كانت قريش لا تخرج عن الحرم ويقولون نحن أهل الله لا نخرج من الحرم، وكان سائر الناس يقفون بعرفة. قال سفيان رحمه الله تعالى كانت قريش تسمى الحمص، وكان الشيطان قد استهواهم فقال لهم إنكم إن عظمتم غير حرمكم استخف الناس بحرمكم فكانوا لا يخرجون من الحرم. والأدلة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب الوقوف بعرفة ومخالفة كفار قريش في هذا، وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة وأثنى على الذين يفعلون ذلك، وأخبر أن عرفة كلها موقف، وأن الوقوف بعرفة موروث عن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قوله قال أبو عيسى رحمه تعالى وفي الباب عن علي، أخرجه الإمام أحمد في مسنده والترمذي رحمه الله في جامعه. قوله وعائشة، رواه البخاري ومسلم من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. قوله وجبير ابن مطعم، رواه البخاري ومسلم. قوله والشريد ابن سويد الثقفي، رواه أبو داود وغيره. قال أبو عيسى حديث ابن مربع حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. قال أبو عيسى لا نعرفه إلا من حديث ابن عيينة عن عمرو بن دينار، وقد رواه الإمام أحمد والحميدي وأبو داود والنسائي وابن ماجة وآخرون من طرق عن سفيان ابن عيينة، وصححه الحاكم وغيره ورجال ثقات ما عدا عمرو بن عبد الله وهو صدوق. قوله: وابن مربع اسمه يزيد بن مربع الأنصاري، وقيل اسمه زيد، وقيل اسمه عبد الله. قوله: وإنما يعرف له هذا الحديث الواحد، وقد جاء بنحوه أحاديث كثيرة. قد أشار الإمام أبو عيسى رحمه تعالى إلى شيء من ذلك في قوله: وفي الباب عن علي وعائشة وجبير بن مطعم والشريد. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني البصري، وهذا هو أبو عبد الله الصنعاني البصري، روى عنه الإمام مسلم وأهل السنن، وقد وثقه أبو حاتم وأبو زرعة، وقال النسائي رحمه الله تعالى: لا بأس به. وذكره ابن حبان في ثقاته. وقد مات بالبصرة سنة 45 و200. قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي وهو أبو المنذر البصري. قال يحيى بن معين رحمه الله تعالى: قدم علينا هاهنا لم يكن به بأس، البصريون يرضونه. وقال علي بن المديني رحمه الله تعالى: ثقة. وقال عنه أبو زرعة: منكر الحديث. وقد أنصفه الإمام أبو حاتم رحمه الله تعالى بقوله: ليس به بأس، صدوق صالح، إلا أنه يهم أحيانا. وقد احتج به البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وروى له أبو داود والترمذي والنسائي، ومات سنة 87 و100، ولم يتفرد في هذا الخبر، فقد تابعه جمع من الحفاظ عن هشام بن عروة الثقة الثبت خرج له الجماعة، عن أبي عروة بن الزبير الثقة الثبت خرج له الجماعة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت قريش ومن كان على دينها، أي من القبائل الذين يعملون عملهم كالأوسي والخزرج وخزاعة وثقيف ونحوهم، قولها: وهم الحمس بضم الحاء وسكون الميم، الحمس. وقد جاء في الصحيحين عن عروة قال: الحمس قريش وما ولدت. قال معمر بن المثنى رحمه الله: كانت قريش إذا خطب إليهم الغريب اشترطوا عليه أن ولدها على دينهم، فدخل في الحمص من غير قريش كثقيف وليث وخزاعة وبني عامر بن صعصعة. والأحمس في كلام العرب هو الشديد، وقد سموا بالحمص حين شددوا على أنفسهم، فكانوا لا يخرجون من الحرم ولا يقفون بعرفة. قالت: يقفون بالمزدلفة، المزدلفة مشعر وحرم، ويمتنعون عن الوقوف بعرفة، وهذا من شذوذهم وتلاعب الشيطان بهم، حيث يمتنعون عن الوقوف بعرفة ويقول: نحن لا نخرج من الحرم، ويتخلون عن إرث إبراهيم عليه السلام، ويقولون: نحن قطين الله، أي سكان الله. وكانوا يفضون من جمع، وكانوا يمتنعون عن الوقوف بعرفة ويقولون: نحن أهل الله لا نخرج من الحرم. قد كان هذا مشهورا بين العرب والقبائل. قال جبير بن مطعم رحمه الله ورضي عنه قال: وذلك قبل أن يسلم: أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة، فقلت هذا والله من الحمص، فما شأنه ها هنا؟ متفق عليه. وهذا يصبح دليلا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حج قبل الهجرة، وهذا الذي صار إليه أكثر الأئمة، وقد جزم غير واحد بأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل الهجرة أكثر من مرة، وقد جزم بعض العلماء بأنه كان يحج كل عام قبل الهجرة، وأما بعد الهجرة فقد اتفق العلماء بأنه لم يحج إلا حجة الوداع. وحين حج النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة لم يكن يقف موقف قومه في الحج، لأنهم لم يكونوا على إرث إبراهيم، فقد غيروا وبدلوا. قالت وكان من سواهم يقفون بعرفة، وكان من سوى قريش وما ولدت يقفون بعرفة، وهذا الأصل المشروع. فأنزل الله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، دل هذا الحديث وهذا السياق على أن المراد بالآية الإفاضة من عرفة، وهذا قول كثير من المفسرين. وقيل المراد بالآية الإفاضة من مزدلفة لظاهر سياق الآيات، فإن الله قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. إذن انتهى الإفاضة من عرفات. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي الإفاضة من مزدلفة. وقد أجيب عن هذا بأن الله لم يأمر بالإفاضة إلا من الموضع الذي لم يفيضوا منه دون الموضع الذي أفاضوا منه. وقيل المعنى في الآية فإذا أفضتم من عرفات إلى المشعر الحرام فاذكروا الله عنده ولتكن إفاضتكم من المكان الذي يفيض فيه الناس غير الحمص. وتقدم قبل قليل الحمص يفيضون من المزدلفة، والمقصود المخالفة، ولذلك بالإفاضة من عرفات، وهذا الذي صار إليه أكثر الأئمة. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه البخاري ومسلم من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. قال أبو عيسى ومعنى هذا الحديث أن أهل مكة كانوا لا يخرجون من الحرم، وذلك أن الشيطان أغواهم واستهواهم وقال لهم إن عظمتم غير حرمكم استخف الناس بحرمكم، فكانوا لا يخرجون من الحرم ويقولون نحن قطين الله، أي سكان بيت الله. قال وعرفات خارج من الحرم، وهذا لا يختلف فيه العلماء، فعرفات مشعر وليست من الحرم، وهذا بالإجماع. قال فأهل مكة كانوا يقفون بالمزدلفة، السر في ذلك أن المزدلفة من الحرم بالإجماع، ويقولون نحن قطين الله. قال أبو عيسى يعني سكان الله، أي سكان بيت الله. قال ومن سوى أهل مكة كان يقفون بعرفات لأنهم مستمسكون بإرث إبراهيم في هذا الباب. فأنزل الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، وهذا يوحي بأن أبا عيسى يرجح ويذهب إلى ما ذهب إليه الجمهور بأن المقصود الإفاضة أي من عرفات. قال أبو عيسى والحمس هم أهل الحرم، وتقدم أنه يطلق ذلك على الرجل الشديد، يطلق على قريش وما ولدت. نقف على الباب 54، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف، ونأخذ الآن أسئلة الإخوة. هذا السائل يقول: هل حج النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة؟ شرط إلى ذلك في الدرس، وأن أكثر الأمة الأئمة يرون هذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حج قبل الهجرة، بدليل حديث جبير بن مطعم في الصحيحين، فقد قال: قبل أن يسلم أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا في عرفة، فقلت: هذا والله من الحمص، فما شأنه ها هنا؟ وهذا الخبر متفق عليه، وفي الباب غيره هذا، وهذا الذي جزم به أكثر الأئمة. ويحمل حديث أنس بأن النبي صلى الله عليه وسلم يحج حجة واحدة، أي على ما بعد الهجرة. هذا الأخ يقول: ما حكم رجل عليه ديون وقيمة ديونه تغطيها قيمة الحج، ولكنه سوف يذهب مع أناس لا يعرفون المناسك، وهو يريد أن يذهب معهم ويعلمهم ما يجب عليهم وما يمتنع أثناء أداء المناسك؟ هذا الباب على مراتب. المرتبة الأولى أن تكون تكاليف الحج لا تغطي ديونه، فهذا لا حرج أن يحج، لأنه ببقائه لا يقدر على السداد، ولو كان الدين حالا على الصحيح. حالة الثانية أن يكون الدين مقصدا ولم يحن وقت سداده، فهذا لا حرج عليه أن يحج، لأن وقت الدين غير حال. الحالة الثالثة أن يكون الدين حالا وقيمته وهو تكاليف الحج تغطي ديونه، فهذا الصحيح في أمره أن يقضي دينه وألا يحج. وإذا أحب أن يحج لنفع الآخرين كما في السؤال، فإنه يستأذن من صاحب الحق، بحيث يستأذن أن يؤخر الدين، فإذا امتنع عن تأخير الدين فقضاء دينه أزكى عند الله من الحج، لأن الحج نفل وقضاء الدين واجب، والفقيه الذي يقدم أداء الواجبات على فعل المستحبات. وحين يمتنع عن قضاء الآخرين ويحج يعتبر حجه صحيحا مع الإثم، لأنه مماطل في حقوق العباد. نعم، يعني أن الشمس تطلع على الجبل، إذا خرجت الشمس على الجبل فإنهم يفيضون، فذلك يقولون: أشرق ثبير، أي كيما نغير، فكانوا لا يفيضون من المزدلفة حتى تنزل الشمس على الجبل، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ودفع قبل طلوع الشمس. هذا الأخ يقول: من فاته الوقوف بعرفات حتى فجر يوم النحر، ماذا عليه إذا فاته الحج؟ عليه أن يأتي بعمرة وأن يتحلل، وقال عمر وغيره من الصحابة، وأن يهدي هديا ويحج من قابل. هذا السائل يقول: تقول: في العام الماضي طفت طواف الوداع، وأثناء الطواف خرج مني مذي بسبب الزحمة، فما الحكم؟ هذا ينبني على حكم الوضوء في الطواف، فقد ذهب الجمهور مالك والشافعي وأحمد إلى أنه شرط، فمن أحدث لزمه أن يتوضأ ثم يطوف، ومن طاف محدثا فإنه لا يجزئه، وقال أبو حنيفة: يجزئه وعليه دم. والقول الثالث المسألة أن طوافه صحيح ولا شيء عليه، لأن الوضوء للطواف سنة مؤكدة وليس بواجب، وهذا أفتى به جمع من أهل الكوفة، وهو قول حماد بن أبي سليمان وجماعة، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وتقدم في الدرس الماضي الحديث عن هذه المسألة بتوسع وذكر مذاهب الأئمة والتفصيل في مسألة الحدث الأكبر والحدث الأصغر. فإن الطهارة من الحدث الأكبر شرط لصحة الطواف، وأما الطهارة من الحدث الأصغر فأصاب أن ذلك سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ولم يأمر بذلك، فلو كان هذا واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حج معه ما لا يقل عن 100,000 ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فعلم أن هذا على وجه الاستحباب وليس على وجه الإجاب. وأما حديث الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فهذا جاء مرفوعا ووقوفا على ابن عباس ولا يصح رفعه، لأنه قد رواه جمعا عطاء بن السائب، وعطاء قد اختلط، وهؤلاء يرمونه بعد الاختلاط، وقد رواه عبد الله ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس موقوفا، وهذا الصواب. وفي نفس الوقت الطواف يختلف عن الصلاة في مسائل كثيرة، ولا يمكن أن يماثل الصلاة من كل وجه، فإن الكلام في الطواف يجوز والكلام في الصلاة يبطلها. الطواف يجوز قطعه لأداء الصلاة، والصلاة لا يجوز قطعها لأي سبب ما لم يوجد ضرورة إلى القطع، كونه أحدث أو خشي من قتله أو خشي من لسعة عقرب أو حية، معنى يشرعه في الصلاة أن يقصلها وأن يسارع إلى صلاته، لكن لو امتنع هذا فأدى به الأمر إلى قطع الصلاة، أو أراد ينقذ غريقا أو حريقا فأن يقطع الصلاة في هذه الحالة من باب الضرورة. أو الأكل يبطل الصلاة، والأكل في الطواف لا يبطله، وغير ذلك من الفروق الواردة في بين الصلاة وبين الطواف. وملخص هذا أن طواف الأخ صحيح، أن طواف الأخ صحيح، ولكن من باب النصيحة له ولغيره أن الطائف يغض طرفه عن رؤية الآخرين، فإن إطلاق البصر في رؤية النساء ونحن ذلك ربما يهيج هذا الشوى، وفي نفس الوقت والعياذ بالله في حرم الله، فإن هذا يكون أعظم إثما من كونه خارج الحرم، فإذا خرج منه ملي يستحب له أن يذهب ويتوضأ، فإذا لم يذهب صح طوافه. وطواف الوداع بالنسبة للحاج واجب، وأما بالنسبة للمعتمر فإنه غير واجب في قول الجمهور. يأتي إن شاء الله هذا، وأنه نعم إذا ما تيسر العبد يقف على الراحلة في عرفات، أنه إذا وقف على السيارة يعتبر تعتبر السيارة بمنزلة الراحلة. هذا السائل يقول: ألا يمكن أن يقال لمن عنده مال لا يقضي ديونه ادفع ما عندك ليخفف الدين الذي عليه؟ هذا يقال به، لكن في بعض الأحيان تكون الديون كثيرة وبدل هذه القيمة لا تغطي شيئا، فالذي عليه 1,000,000 ريال ويريد يحج ب5,000 ريال فإن هذا المبلغ لا يصنع شيئا، وربما الآخر لا يتقبله، يريد المال دفعة واحدة. وفي نفس الوقت نحن نقول له لمن يحج، الحج مجلب للرزق، كما قال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهم ينفيان الفقر والذنوب، ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الذهب والحديد والفضة. رواه الترمذي وغيره من حديث مسعود وإسناده قوي. أما لو كان عليه 7,000 ريال وقيمة حج تكلف 5,000 ريال فهذا يحث على تخفيف المبلغ. أما إذا كان عليه ديون كثيرة فإنه لا يستطيع سداده، أو أن الطرف الآخر لا يقبل 5,000 ريال مقابل دين يستغرق ما لا يقل عن 500,000 أو يستغرق 1,000,000 أو أكثر. أما لو وجد حالة من الحالات أنه يخفف بكثرة فإنه في الحقيقة أنه يسارع إلى السداد ويؤخر الحج. أما إذا كان هذا الدين والسداد لا يغطي شيئا وهو بحاجة إلى الحج وفي الوقت يعتبر الحج هذا مجلب للرزق فإنه إن شاء الله يحج ولا شيء عليه. هذا السائل يقول: ما حكم الرمي قبل الزوال للمتعجل؟ ومثل هذا السؤال تكرر مرارا وتقدم الجواب عن مثل هذا مرارا، وأن الأصل في الرمي قبل الزوال أنه يمتنع، وأن الأصل في الرمي يكون بعد الزوال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين لم يكونوا يرمون إلا بعد الزوال، وهذا قول الأكثرية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي أفتى به جماهير العلماء. ومن رمى قبل الزوال فله حالات: الحالة الأولى أن يكون بفتوى عالم، فهذا لا تثريب عليه لأنه قد استفتى من يثق بدينه وعلمه وقد أفتاه. الحالة الثانية أن يكون جهلا منه، فإن هذا إذا كان في نفس الوقت يؤمر بالإعادة إذا كان المفتي يرى أن الرمي قبل الزوال لا يجزئ، ولعل هذا أقرب إلا عند الحاجة. الحالة الثالثة أن يكون قد رمى قبل الزوال لحاجة، يكون قد رمى قبل الزوال لحاجة، فالصواب جواز هذا قياسا على جواز رمي جمرة العقبة للحاجة، فالجامع واضح وهو أقوى من الفارق. فإن الصحابة رضي الله عنهم حين كان يدفعون من مزدلفة عقب غيبوبة القمر كانوا يأتون إلى منى ويرمون، والأصل في رمي جمع عقبة ألا تكون إلا عقب طلوع الشمس لفعل النبي صلى الله عليه وسلم من يوم النحر. قال جابر: رمى الرسول صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة ضحى ومن الغد بعد الزوال، رواه مسلم في صحيحه. وهؤلاء يرمون، ففي دلالة أن المعذور له يرمي قبل الوقت، يؤخذ من هذا أن المعذور له يرمي قبل الزوال. وبعض العلماء كأبي حنيفة جوز الرمي يوم النفر الأول قبل الزوال مطلقة، وهذا مذهب عطاء وطائفة من العلماء. وفي قول أيضا في المسألة ومروي عن ابن عباس وجماعة من العلماء أنه يجوز الرمي قبل الزوال مطلقة بدون قيد ولا شرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن هذا، وكونه يرمي بعد الزوال فهذا يفيد الاستحباب، لأن فعل المجرد لا يفيد الوجوب. ولكن جاء عن ابن عمر في الموطأ مالك عن نافع عن ابن عمر قال: لا ترمى الجمار إلا بعد الزوال. فقد فهم ابن عمر منع أو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم منع الرمي قبل الزوال. وإذا قال ابن عمر رواه البخاري: كنا نتحين زوال الشمس فإذا زالت رمينا، فإذا زالت رمينا. وحينئذ لا يرمي قبل الزوال إلا من احتاج إلى الرمي قبل الزوال، إذا وجد مسوغ للرمي أو عذر أو مرض أو تعجل رفقة فإنه يرمي قبل الزوال ولا شيء عليه.